ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.